ويعتبر تفسير البغوي رحمه الله من كتب التفسير بالمأثور، لأن هذا هو الغالب عليه، مع أنه قد جمع إلى التفسير بالمأثور التفسير بالرأي والاجتهاد المقبول. وتأتي أهمية هذا الكتاب من كون صاحبه على عقيدة أهل السنة، فقد قال فيه الإمام الذهبي رحمه الله بأنه على منهاج السلف حالا وعقدا، يعني عقيدة، وله القدم الراسخ في التفسير والباع المديد في الفقه رحمه الله. لكن يلاحظ أنه تأثر بعبارات بعض المتكلمين أو أهل الفلسفة، أهل الكلام في الصفات، وطبعا هذه غير صحيحة، وذلك مثل قوله في الرحمة، صفة الرحمة لله: والرحمة إرادة الله تعالى الخير لأهله. طبعا هذا تأويل مرفوض، الرحمة ثابتة لله تعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وتأويلها بإرادة الخير لأهله هذا ليس هو معنى الرحمة في اللغة. وقيل هي ترك عقوبة من يستحقها وإسداء الخير إلى من لا يستحق،